ابن حزم يعني لا يحتج بإنكاره. ليش؟ لأنه منكر حسب معلوماته، حسب ما كان يعلم أنه هذا لم يرد، لا يعني أنه لم يرد مطلقا، بل ورد عند غيره ولكن هو لم يعلمه. فالذي يستند إلى ابن حزم، إحنا يعني ما بننكرش على ابن حزم لأنه حكم حسب معلوماته، ولكن الذي يعتمد على ابن حزم ويستخده حجة مع أنه ممكن الآن إحنا يعني نعرف أمور كثيرة جدا، هذا هو المخطئ، يعني أكثر من خطأ ابن حزم للأسف. طبعا 100% هذا لأنه متسرع. كل العالم شوف الفلاسفة عن بكرة أبيهم، الناس نحكي عن بكرة أبيهم، نحكي عن بكرة ابن خالهم. حوالي 80% من الفلاسفة، ما بحكي 100%، 80% من الفلاسفة يقولون إن الإله على فرض وجوده فهو ليس زمانيا ولا مكانيا، يعني لا يتصف بزمان ولا مكان. كل أرسطو، أفلاطون، سقراط، كل الفلاسفة سواء القدامى ولا الحديثين الذين آمنوا بوجود الله ينبهونه عن الزمان والمكان مطلقا. لا يوجد أحد من الفلاسفة يعني يقولون إن الله سبحانه وتعالى زماني. ولا شو رأيك بير؟ أنا عشان هيك حكيت 80% احتياطا. طبعا كل الذين أثروا في الفلسفة المثالية والأحلامية يعني كلهم على الإجماع لا يقولون بدون زمان أو مكان. لكن تحدثت عن الفلسفة النيابية وتحدثت عن بالضبط في منهم اختلف الموضوع تماما 100%. طبعا الفلاسفة الجدليين اللي هم تقصدهم بمارس يعني وأنزل، هدول أصلا ينفون وجود الإله أصلا. شايف بعض الفلاسفة اليونان كانوا أصلا مجسمة، بعض اليونانيين كانوا مجسمة يقولون بتعدد الآلهة، وهدول لا اعتبار لهم يعني أصلا حتى في الفلسفة، يعني لا نظر إليهم، يعني قمم الفلاسفة وعقيراتهم لا يقولون بمثل هذه الأقوال. فيعني أنت ممكن تعتبروا هذا يعني قول العقلاء قاطبة، مش فقط قول أهل السنة ولا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا المعتزلة، كل يعني كل العقلاء اللي بيفهموا إيش معنى الزمان والمكان ينبهون الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنه فيه هو أصلا نفس الزمان في حدود. فهل الله سبحانه وتعالى يحدث كل يوم بعد يوم؟ لا طبعا. والمكان محدود، هل الله سبحانه وتعالى محدود؟ 100% لا. نتوقف إلى هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: والبقاء في المتن قال والبقاء، قوله والبقاء معطوف على قوله ومما يجب، أو فمما يجب لمولانا عز وجل الوجود والقدم. قال والبقاء الوجود والقدم، الصفة الثالثة الواجبة لله سبحانه وتعالى هي البقاء. قال في الشرح: هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود، عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود. وإن شئت قل هو عبارة عن عدم الآخرية للوجود، يعني لا يوجد آخر لله سبحانه وتعالى لوجود الله، ولا يوجد عدم يلحق وجود الله سبحانه وتعالى، بما أنه لا يوجد عدم، يعني لا يمكن تقدير عدم سابق لوجود الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يوجد تقدير، هذا التقدير في الذهن، يعني لا يوجد تقدير عدم لاحق لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للممكنات كلها فيمكن تقدير، يمكن التقدير الذهني لأعدام سبقت هذه الممكنات، ويمكن تقدير أعدام تلحق هذه الممكنات. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا يمكن تقدير، لا يمكن أن يتوهم الإنسان، لا يمكن أن يتصور الإنسان أنه كان الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر له بداية، يعني بمعنى أنه يمكن أن تتصور زمان أو مرحلة من المراحل أو حالة من الحياة لم يكن الله سبحانه وتعالى فيها موجودا، كذلك لا يمكن أن تتصور حالة من الحالات لا يكون الله تعالى فيها موجودا في المستقبل. إذا نفيت بداية الوجود ونفيت نهاية الوجود